ورد وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأنزل الذين ظاهروهم أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوا وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن سراحا جميلا يا تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا

فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواجهم وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم.